يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخ برقاوي، أنا أناقش المودودي في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله. إن هذه القضايا، يعني على سبيل الاستنكار، هذا الاستفهام استنكاري، يعني أنا أناقش مولودي في الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله. ما يجوز لمسلم أن يناقش في أهمية هذه المسائل، هذه مسائل مقررة في الدين. فهذا البرقاوي أو المناسبة، هذا البرقاوي هو الذي يكنى بأبي محمد المقدسي، وهو من كبار التكفيريين في هذا العصر. هذا الرجل من غلاة أهل التكفير نعوذ بالله، لكنه لعله في ذلك الوقت كان يكتب اسمه، ثم بعد ذلك أصبح يخرج كتبا في التكفير ويضع كنيا يلبس على الناس، فيقول له الشيخ: أنا أناقش الموجود في هذه القضايا، قضايا مسلمة ومعروفة في الدين، ما يناقش مسلم في قضية الحكم بغيب الحكم بما أنزل الله، هذا فرض. وما يناقش مسلم في قضية الإمامة والخلافة هذا أيضا فرض على الأمة أن تنصب إماما عليها، هذه مسائل ما يناقش فيها أحد. لكن ما هو الذي ناقشه الشيخ ربيع مع المولودي؟ استمع الآن. نعم. إن هذه القضايا لا يناقش في أهميتها مؤمن شم رائحة الإيمان، لقد عجزت أيها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودودي. أنا ناقشت المودودي في غلوه في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلما يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو، وإلى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن أهل الحديث والسلفيين. وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من السلفيين وغيرهم، ولقد سرى غلوه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية، وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب، مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد، بل إلى الاستهانة بها وبأهلها، وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع، مما دفع المودودي وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض، وحشدهم تحت رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذب عنهم وعن عقائدهم، وهو أمر واقع واضح لكل ذي عقل ودين. ولما وصل الأمر إلى هذا الحد المخيف رددت على المودودي بعض غلوه تبصيرا للناس عامة ولأهل الجزيرة العربية التي ركز عليها أتباع المودودي وأنصارهم، فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء. أترى هذا كثيرا في الرد على المودودي حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل؟ فتحمل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل. استمع إلى المودودي يقول: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصوله. إيش رأيك في هذا الكلام؟ هذا كلام الرافض. يقول: مسألة القيادة والزعامة، يعني الإمامة، هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصوله. أين التوحيد يا مودودي؟ أين التوحيد؟ أين الدين الذي من أجله خلق الله الإنسان؟ الإمامة والخلافة والزعامة هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية؟ هذا هو الغلو المرفوض، نسأل الله العافية. نعم. ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام. فإن لم تجد، يعني الشيخ يطلب من هذا التكفيري أن يدافع عن المودودي، هذا كلام المودودي، أي دافع عنه، ائتني بنص من كتاب الله وسنة رسول الله أو من كلام العلماء يؤيد ما قاله المودودي، هات ما فيه. يقول الشيخ: فإن لم تجد فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال وترك الغلو الذي أدى بالمولودي وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء، والله يستهينون بدعوة التوحيد ولا يرون فيها. والغاية من دعوتهم إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء، والغاية من دعوتهم يعني يستهينون بدعوة الأنبياء ويستهينون بالغاية من دعوة الأنبياء. وقلب الأمور في ذلك رأسا على عقب، واستمع إليه يقول، استمع إلى المودود يقول: إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة. ما رأيكم يا طلاب العلم لهذا؟ هذه غاية الدين إقامة الخلافة؟ هذا كلام رواه، هذا كلام مرفوض وباطل. غاية الدين أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا غاية الدين. غاية الدين التوحيد، عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. هل قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليقيموا الخلافة؟ لا، هذه كما سبق وسيلة، الإمامة والخلافة والرئاسة وسيلة لإقامة الدين، جعلها هذا الرجل من غلوه جعلها هي الغاية، وهي أصل الأصول وأصل المسائل. يقول الشيخ ربيع: هذه هي غاية الدين الحقيقي، فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين تصبح وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المولود. هذا قلب، الغايات أصبحت وسائل، والوسائل أصبحت غايات. التوحيد والصلاة والزكاة أركان الإسلام تكون وسائل لإقامة الخلافة. ما رأيكم في هذا؟ قلب جعل الوسائل غايات وجعل الغايات وسائل. قال: وهذه الأدلة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيابة عن المودود، فإن عجزت عن ذلك وسوف يعجز ولا محالة، فلا تخجل من أن تقول: صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي، ونصح للإسلام والمسلمين، ووضع الأمور في نصابها. ما يقدر أن يقول عن ذلك، أن يقول عن الشيخ ربيع أنه قال الحق وأنه نصح للإسلام. كثير من الناس يبغضون علماء السنة ولا ينصفونهم، وهذا والله من الظلم والعدوان، من الظلم والعدوان الذي ابتلي به أهل الأهواء والبدع، والله المستعان. واستمع إلى المودود يقول، استمع له وشوف، شوف المودود ايش يقول. يقول: هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم والزكاة والحج في الإسلام. الغرض من ماذا؟ إقامة الخلافة والإمامة. وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، للعبادة الأصلية التي هي ماذا عنده؟ الزعامة والإمامة. وهذه الإشارة إلى العبادات في الإسلام، أركان الإسلام، وهذه يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج دورة تدريبية لازمة لها. شوف السخرية بأركان الإسلام، الصلاة والزكاة والحج والصيام لدورة تدريبية، من يحتمل هذا الكلام؟ كلام فارغ، كلام باطل. يجب على كل مسلم كما قال الشيخ يحترم الإسلام أن يرد هذا، أن يرد هذا الباطل. ويقول أيضا، اقرأ: إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى، والركوع معتمدا على الركبة، والسجود على الأرض، وقراءة الكلمات المعدودة، وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها، وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال، والجوع والعطش من الصباح إلى المساء هو العبادة، وتظنون أن تلاوة عدة آيات من القرآن هي العبادة، وتظنون أن الطواف حول الكعبة عبادة، وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة عندما يقوم شخص وعندما يقوم شخص لأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلها ما هي عبادات، وانظر كيف يعلقها بأسلوب ساخر. نعم، أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام ومن المتعبدين بها؟ هذه ليست عبادات خلق الناس من أجلها في نظر المودودي، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. أتدين الله بهذا أيها البرقاوي أن العبادة عبارة عن دورة تدريبية إن احترمها إلى آخره؟ هذا شيء نص عليه القرآن والسنة وجاء به الأنبياء ودان به سادة الأمة؟ إن كنت توافق المودودي فهات الأدلة نيابة عنه، وإلا فعليك أن تعض على أناملك ندما وحسرة إذ خذلت الحق وتجنيت على أهله ونصرت الباطل. ذلك يا أخي ما ناقشت فيه المودودي ونقلت فيه كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بغلو الروافض في الإمامة، وما نقلته عنه كله مناسب لا بعضه كما ادعى البرقاوي. فإن كنت أيها البرقاوي محقا فلماذا لم تبين المناسب من كلام شيخ الإسلام من غير المناسب؟ فأما العصمة لأئمة الإثني للأئمة، هذه عقيدة الرافضة، يرون أن الأئمة الإثني عشر وهم علي بن أبي طالب وابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم ثم ابنه علي الرضا إلى محمد بن الحسن العسكري. هؤلاء 12 إماما. الروافض يرون أن هؤلاء الأئمة من علي بن أبي طالب إلى حفيد الأخير هذا محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في سمراء، يقولون عن هؤلاء 12 أنهم معصومون كالأنبياء، بل يرون أنهم أفضل من الأنبياء. هذا حقيقة الرافضة، فهذه العقيدة الرافضية. يقول الشيخ ربيع أنا ما ناقشت المودود فيها ولم أنسبها أصلا له، ما نسبتها للمودود، ولكن البرقاوي أراد أن يلبس. نعم، فأما العصمة للأئمة الاثنى عشر فلم أنسبها للمودودي ولم أناقشه فيها ولم أنقل شيئا في ذلك من كلام شيخ الإسلام، فكلامك يتنافى تماما مع ميزانك المعتدل وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش، ولا أدري ماذا فعلت. لأن الكتاب أصلا كنت أردت أن أعلق الكتاب الذي كتبه هذا الرجل ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال. كتاب المورد الزلال هذا كتاب جيد، كتبه الشيخ الحافظ عبد الله الدويش رحمة الله عليه من علماء بريدة القصيم، وكان من علماء السنة وممن يحفظون الكتب الستة كما هو معروف عنه. مات شابا قريبا في عام 949 رحمة الله عليه. هذا الرجل كان فذا وحافظا ومربيا فاضلا، وكان ممن يبغض الحزبيين ويرد عليهم. ولقد انبرى هذا الرجل لكتاب ظلال القرآن وأخرج ما فيه من الأخطاء في العقيدة لكنه ما استوعب. طبعا هذا الكتاب الذي أخرجه الشيخ الدويش رحمة الله عليه اسمه المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال، تعقب المؤلف سيد قطب في أخطاء كثيرة في العقيدة، هذا كتاب الشيخ الدوش، وهو كتاب مفيد وطيب وينبه على بعض الأخطاء ويبين لك عقيدة السلف في كثير من النصوص والمسائل. فجاء هذا البرقاوي التكفيري وأراد أن يحاكم بين الدويش وبين سيد قطب، يحاكم بين العالم السلفي الفاضل البارع الدويش رحمة الله عليه وبين سيد قطب على ما عنده من الأخطاء. فالشيخ يقول له، يقول له: وإنصافك الذي نصبت نفسك للقيام به بين سيد قطب والدويش، ولا أدري ماذا فعلت، ما ندري، ما أنا حقيقة ما اطلعت على كتاب هذا التكفيري، ما اطلعت ولا أدري ماذا فعل، لكني أكاد أجزم أنه ظلم من ظلم الدويش، لأن هذا الرجل هذا البرقاوي التكفيري من كبار الداعين والمتأثرين بأفكار سيد قطب التكفيرية، وممن نشرها في العالم من خلال الكتب والرسائل. وما أظن أن مثل هذا الرجل ينصف الشيخ الدويش أو ينصف الشيخ ربيع أو أمثالهما من علماء السنة والأثر. نعم، فلقد أخفقت. فلقد أخفقت غاية الإخفاق في الإنصاف بيني وبين المودودي، وماذا عليك وماذا يضرك لو كنت قلت كلمة الحق. وأما الخلافة فما أدري أقرأت ما كتبته فيها ونقلته عن علماء الإسلام أو تناولت الموضوع بأطراف أناملك، وأنت مغمض عينيك ظانا أن العدل والإنصاف يأتي بمثل هذه السهولة، فاقرأ هذا وذاك من جديد وقل كلمة الحق مداعما بالأدلة لا بالتهويل ولا بالتهويش. وأما الحكم بما أنزل الله فكيف تتصور أنني أناقش فيه المودودي أو غيره، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالة المنحرفة، فأعوذ بالله مما نسبه إلي صاحب الميزان. واقرأ مرة أخرى ما كتبته في الحاكمية وشمولها لكل أبواب الدين لترى مدى الخطأ الذي وقع فيه البرقاوي هداه الله. وأخيرا، فالمؤاخذات على المودودي وأمثاله كثيرة لا تتسع هذه المقدمة لسردها لكثرتها، وخلاصتها أنه من أبعد الناس عن التزام حاكمية الله في عقيدته وفقهه وفي موقفه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أعدائهم من الروافض، حيث يتولى هؤلاء الروافض هو وأتباعه وينصرهم ويمدح طاغوتهم الخميني وتلاميذه من الآيات الرافضية. فاعرف هذا أيها القارئ الكريم، واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وإياك والتردي في هوة الغلو في الأشخاص فيدفعك ذلك إلى رد الحق ومخاصمة أهله. وفق الله الأمة لحب الحق واتباعه، إن ربي لسميع الدعاء. كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في 13 من الشهر السادس سنة 13 و400 وألف. الحمد لله، الإنسان يستفيد من ذلك أن الإنسان إذا انبرأ لمثل هذه المسائل أن يكون منصفا وأن يقول الحق ولا يتعصب، لأن التعصب معروف أنه يعمي عن الحق، المتعصب لا يهدي إلا لأنه لا يطلب الحق وإنما يطلب أن ينصر نفسه أو ينصر حزبه، فكيف يهدي الله؟